رأينا أن غسل الجمعة فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم: قول بالاستحباب المطلقة، وقول بالوجوب المطلقة، وقول بالتفصيل. التفصيل ما هو؟ و قال لما كان نعم أسمع غسل الجمعة اشترط إذا كان من قول الاستحباب وقول الوجوب نعم قيدوه قيد هذا الشيء قول مقيد لماذا قيد؟ نعم. مقيد يعني إذا كان يعني في رائحة كريهة يعني تؤذي المسلم وتؤذي الملائكة قالوا يعني يجب عليه الغسل، هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. هو في الحقيقة هذا القيد صحيح من وجه وجاري في غسل الجمعة فقط غير صحيح، لأن الإنسان لو أن به رائحة كريهة تؤذي المصلين فإنه يحرم عليه أن يصلي مع الجماعة، لا يجوز له أن يدخل المسجد أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يدخل المسجد، بل قال لا يقربن مسجدا. قوله على كل محتلم، رأينا أن الذين قالوا بالوجوب هم أهل الظاهر، فأخذوا أولا بهذا الحديث صح؟ والحديث الذي بعد هل اعتبروه أم لم يعتبروه؟ اعتبروه أم لم يعتبروه؟ لم يعتبروه، لم يعتبروه. وجه الدلالة من الحديث على الوجوب علاوة على لفظ واجب، فيه لفظ واجب فيه أيضا قيد آخر أو شيء آخر دل على أنه واجب. حديث النبي من حديث عائشة رضي الله عنها قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، هذا المستدل به، مستدل به أيضا لكن من هذا الحديث. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب التكليف، أوجب ذلك معلقا على الوصف الذي يقتضي التكليف والاحتلال. أحسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم على وصف يقتضي التكليف وهو كل محترم. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمدلول نصوص الله، ولذلك أخذ على ظاهر الأولى. نعم. هل علم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الغسل يشمل ليلة الجمعة؟ لا، علم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الغسل يشمل اليوم الجمعة، والغسل ليس لليوم ولكن لصلاة الجمعة. الغسل ليس لليوم بل هو لصلاة الجمعة. وكذلك قلنا أن هناك قول ضعيف لأهل العلم بجواز الغسل، وهو قول ضعيف جدا بجواز الغسل بعد الصلاة. نعم، وهو ضعيف ولا يؤخذ به. قوله على كل محتلم، غير المحتلم إذا صلى الجمعة هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الغسل المحترم يعني البالغ، إذا كان صغيرا يعني لا يجب عليه الغسل، ولكن يطالب يعني بالغسل يعني حتى يعني يتمرن على هذا الغسل فقط. إذا كان إنسان غير مخاطب بالجمعة وجاء لصلاة الجمعة هل يجب عليه الغسل مثل المرأة؟ نقول لا يجب عليه الغسل لأن الحديث جاء خاص بالرجال، فإذا اغتسلت فلا. من الذي قال خاص بالرجال؟ لأنه قال على كل محتلم، لأنه هم الذين تجب عليهم الجمعة. لأن النساء لا تجب عليهم أصلا صحيح؟ طيب، لو أن إنسانا صلى الجمعة دون أن يغتسل فهل صلاته صحيحة؟ وما الدليل؟ إنسان صلى الجمعة بدون اغتسال لا نقول صلاته، نقول صلاته صحيحة. نعم. والدليل قلنا أولا من حديث عمر لما دخل عثمان وصلى الجمعة ورأه بوضوء لم يبطل صلاته ولم يأمره بالغسل، هذا أولا. هذا أولا. نعم. إن الله عز وجل أوجب لصلاة الجنابة الغسل ولم ليه؟ اللي أوجب الغسل من الجنابة في صلاة الجمعة ولم يوجب ذلك لغسل الجمعة. نعم صحيح. أوجب الغسل لصحة الصلاة وليس لصلاة الجمعة، لصحة الصلاة ولم أوجب الصلاة، أوجب الاغتسال من الجنابة لصحة الصلاة. لصحة الصلاة. ثم أن الجنابة حدث، الجنابة حدث لا بد من رفعه، هذا هو الفرق. طيب إذن الصغار لا يجب عليهم، لا يجب عليهم الغسل. النساء كذلك. التكاليف الشرعية هل تجب قبل البلوغ؟ لا تجب قبل البلوغ. من أين أخذنا هذا؟ أخذ من على كل محتلم، والمحتلم كنا البالغ. البالغ. فدل ذلك على أن غير المحتلم لا يجب عليه شيء من التكاليف الشرعية. نعم هذا في مالي غير الذي يضمنه للغير كالضمانات وحقوق. طيب هذا الذي أخذناه. حديث. أهل العلم أخذوا من وجوب غسل الجمعة شيء، مشروعية الغسل لأي شيء، مشروعية غسل لكل صلاة اجتمع فيها الناس صلاة العيدين. صحيح. نعم. وإن كانت الأحاديث التي ذكرت أو ذكرت الغسل يوم العيدين ضعيف. نعم. كذلك الإشارة إلى تعليم هذا اليوم، حيث نص النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث على وجوب على استحباب التطيب لهذا اليوم والاغتسال له، وكذلك لبس الجديد من الثياب. نعم. قبل أخذنا تفصيل بالنسبة لاغتسل بنيتين رفع الجنابة. نعم. لو أن إنسانا اجتمعت عليه جنابة ووصل جمعة فماذا أصنع؟ ممكن ثلاث حالات، الإنسان يغتسل بنيتين رفع الجنابة وغسل الجمعة، أنه يجزئ. نعم. اغتسل لرفع الجنابة ولم ينوي الاغتسال للجمعة أيضا أنه يجزئ. نعم. لماذا يجزئ؟ لأن رفع الجنابة واجب عليه يرفع الجنابة، أما غسل الجمعة فليس واجب بحسب لا وإن كنت جنبا فالطهر. نعم صحيح. إذا اغتسل الجنابة فقط لأن المقصود وقع أقل. قد وقع المقصود، قد وقع المقصود أم لا؟ صحيح. العكس الآن، لكن بعض العلماء يقولون بوجوب الغسل مرتين، مثل ابن عقيل، ابن عقيل من الحنابلة وابن حزم أيضا. وما الألباني؟ طيب ما هي علة الإمام ابن حزم؟ أنا لا يجمع فينا عبادتين. قلنا أنهما غسلين ثبت بمقتضى دليلين مختلفين، ووجب أنهما عبادتان لهما سبب مختلف، فوجب الاغتسال لكل عبادة. صحيح. طيب أنه من ترك غسل الجمعة فهو آثم، من ترك غسل الجمعة فهو آثم إذا كان قادرا على الغسل. ذكرت الحالات كلها؟ لا ذكرت حالة أذكرها. فيما لو اجتمعت الجنابة والجمعة، وفيما لو كان الإنسان جنبا فقط، وفيما لو اغتسل للجمعة ولم ينوي رفع الجنابة، ماذا نقول؟ على الصحيح لا تصح صلاة. على الصحيح. يعني ليش على الصحيح؟ يعني هل في قول خلاف هذا؟ في بعض قول خلاف هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العمل بالنيات، يعني رفع الجنابة. وكذلك نقول الجنابة لم ترتفع لأنه حدث، والحدث لا بد له في رفعه من نية. صحيح. هذا قول الجمهور خلاف للثوري وأبي حنيفة وغيرهما كما مضى علينا بعض الدروس. طيب هذا الذي أخذنا عطف. كذلك أخذنا شرح حديث سامر بن جندب، أخذناه هذا الشرح فقط. حديث سامر بن جندب رواه الخمسة وحسنه الترمذي، وفيه من توضأ يوم الجمعة فبها ونائما، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا عول عليه الجمهور كماذا؟ بالنسبة للحديث الأول على استحباب الغسل كصارف صارف يصرف من الوجوب إلى الاستحباب. أحسنت، كصارف يصرف من الوجوب إلى الاستحباب. إذن عندهم الحديث صحيح. نعم الحديث صحيح. الذي اعتمد هذا الحديث صحح أم لا؟ صحح. صحح صحيح؟ وهل هناك من لم يعتمد هذا الحديث؟ وما السبب؟ و... نعم هناك علماء لم يعتمدوا هذا الحديث وقالوا أن الحديث ضعيف. ما سبب ضعف؟ هناك هو أن سمر بن جندب لم يروي عن الحسن البصري. لم يسمع عن الحسن. لم يسمع عن الحسن البصري. نعم. وقد قال الحسن الذي لم يسمع. لا الحسن البصري لم يسمع. الحسن لم يسمع عن سمر. نعم الحسن لم يسمع عن سمر. ماذا يقول من؟ لا تدري. نعم. يرى البزاق أن سمع أن الحسن البصري لم يسمع من سمر ولكنه نقل عن كتبه. من كتابه. صحيح. طيب الحديث إذا قرأه الإنسان وتأمل متنه يجد فيه شيء. ما هو؟ نعم يجد في متن شيء من الركاكة. ما معنى الركاكة؟ بلادة في التعبير، يعني عدم البلاغة. عدم البلاغة. من أين أخذ هذا؟ من قوله من توضأ فبها ونعم. فبها ونعم. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. نعمة ناعمة أو نعمة. نعمة نعمة نعمة بتسكين العين. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. والحقيقة الإنسان إذا تأمل هذه الجملة فقط فبها ونعمة، هو إذا توضأ يوم الجمعة أو توضأ لأي صلاة، يعني ما نقول إنها فبها ونعمة، لأنه قد يكون الوضوء واجبا لا سيما إذا كان الإنسان محدثا، لأن نعمة إيش هي؟ فعل مدح صح؟ هل يصح نقول نعمة؟ ما صح؟ لا صح. هكذا قال أهل اللغة، لا بد من الوقوف على التاء، فهذا أيضا يدل على ضعف، يدل على ضعف. فبها ونعمة يعني نعمة إيش؟ الخصلة هذه أو السنة هذه، مع أن الواجب لا يقال فيه ذلك لأنه محتم وملزم به، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن هذا الحديث على الصحيح ضعيف ولا يعول عليه. ما أخذنا فوائد منه؟ مادام أنه لا صح فإننا لا نحتاج أن نأخذ فوائد ونمشي ونعول على الحديث الأول، لكننا نقول إن الإنسان إذا لم يستطع الغسل لسبب من الأسباب فإنه يقتصر على الوضوء ولا إثم عليه، مثل لو كان مريضا أو لو كان عادما للماء. لو كان عادما للماء يتيمم للجمعة. لا يتيمم للكل برفع إيش؟ الجنب أو الحدث. نعم. وهو إذا كان ماءه قليلا أيضا وإنه يستعمل يتوضأ، إذا كان ماءه قليلا وإنه يتوضأ ولا يتيمم. ولا هل يتيمم للبقية؟ لا، لأن هذا ليس حدثا، ليس حدثا. إذا كان له ما يكفي لرفع الجنب فقط يرفع الجنب. لا ليرفع الجنب فقط يغتسل غسلا واحدا من يديه. من يديه هذا الذي أخذنا. ها نعم هذا الخلف. إذا قرأ قائل ما هي الحكمة في وجوب الغسل يوم الجمعة؟ نقول الحكمة ظاهرة. أولا الاستسلام لله ورسوله، هذه أعظم الحكم. ثانيا أن غسل الجمعة قد وجب لعدة أمور. أولا أنه يوم يجتمع فيه الناس في المساجد وتزدحم المساجد فيه، والمساجد بيوت الله، وهي جديرة بأن تعظم وأن تكرم وأن لا يوجد فيها روائح كثيرة. ولو لم يجب الغسل على الناس وجاء كل إنسان من عمله أو من بيته ولم يغتسل لصارت الروائح في هذه المساجد لا تطاق. ونحن نرى في الأماكن التي يزدحم فيها الناس والخلق مثل القطارات والأماكن التي تقع فيها زحمة كيف تكون روائحها؟ رديئة ولا طيبة؟ رديئة. فكان من الحكمة أن يلزم المسلمون بالغسل يوم الجمعة. ثانيا أن الغسل يعطي حيوية ونشاطا للبدن، فحتى ينشط المسلم في إتيانه لصلاة الجمعة، وبالتالي يكون مقبلا على العبادة أكثر أكثر، مما سيسبب له الانتباه لسماع الخطبة واستيعابها والاستفادة منها والاستفادة منها. كذلك فيه تعظيم لله تعالى. فيه تعظيم لله عز وجل. ولو أن إنسانا كان يعني قد تواعد مع شخص معظم لالتقاء به، عنده موعد مع فلان من الناس، مع رئيس أو الملك، ماذا يصنع؟ سوف يتنظف ويتطيب ويغتسل ويلبس من جميل الثياب. ناهيكم، فما ظنكم بما لو كانت هذه صلاة يقف فيها الإنسان بين يدي الله عز وجل يناجي ربه. وفيه أيضا من الحكم تعظيم هذا اليوم، لأنه يوم عيد للمسلمين، إلى غير ذلك من الحكم عند التأمل. ثم قال المؤلف رحمه الله وعلى علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه أحمد والخمسة، وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن، سبق لنا مرارا أن كان إذا جاء خبرها فعلا مضارعا فإنها تدل على الأغلب لا على الدوام، تدل على الأغلب لا على الدوام. صحيح ام لا؟ ما الدليل؟ الدليل أنهم ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، وذكروا أيضا أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة وسورة المنافقين، فدل ذلك على أي شيء؟ على أن هذا للغالب لا دائما. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن، يعني يقرأ ويتلو علينا القرآن لتعليمنا إياه، هذا هو المراد. يقرئنا يعني يتلو علينا القرآن ليعلمنا إياه، وذلك امتثالا لأمر الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما لم يكن جنبا، الماء هنا مصدرية ظرفية، ما لم يكن جنبا يعني في ظرف الجنابة، فإنه لم يكن يقرأ ذلك صلى الله عليه وسلم ولم يكن يفعل ذلك، تعظيما للقرآن. أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث ليبين ما يحرم على الجنب، وهو قراءة القرآن، فيستفاد منه تحريم قراءة شيء من القرآن على الجنب. وهذا الحديث قد يقول قال إن التحريم ليس فيه صريح، لكنه جاء في حديث علي بن أبي طالب، وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد أن عليا قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ثم قال: هكذا إلا الجنب، يعني إلا الجنب فإنه لا يقرأ، فيحرم على الجنب قراءة شيء من القرآن. ويستفاد من هذا الحديث امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه في تبليغ القرآن لأمته. ويستفاد من هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة؟ كتاب الله. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة الاجتماع في المسجد لتعلم القرآن، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة، أو غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان وهو في البخاري وغيره: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأما الطريقة فإن الإنسان الذي كلف بتعليم القرآن فإنه يلقي الآية، نعم، ويسمعها الآخرون فيكررها الواحد تلو الآخر للتعليم، إلا أن يكونوا أطفالا صغارا فيجوز أن يكرروا جماعة لتحسين نطقهم. ويستفاد من هذا الحديث أن القرآن يتلقى تلقيا بالمشافة. من أين يؤخذ؟ كان يقرئنا القرآن. ويستفاد من هذا الحديث أن تحريم قراءة القرآن على الجنب عامة في القليل والكثير منه، يشمل ما لو كان القرآن آية واحدة فإنه لا يجوز أن يقرأها إذا كان جنبا. يرى بعض أهل العلم، وقد ذكر هذا البهوتي في حاشية الروض المربع، إذا كانت القراءة أقل من آية مثل بعض آية الدين في البقرة لا بأس، وهذا فيه نظر عندي، لأن الحديث عام، الحديث عام، فلا يجوز أن يقرأ شيئا من القرآن. لكن لو كان سيذكر الله تعالى ذكرا يوافق ما في القرآن، مثل أن يقول الحمد لله رب العالمين، أو بسم الله الرحمن الرحيم، أو إن شاء الله، وهذه كلها توجد في القرآن، فهذه بحسب حال الإنسان. إذا نواها قرآنا فإنه لا يجوز له أن يقرأها، وإذا نواها مجرد ذكر جاز له ذلك، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز قراءة شيء من القرآن ولو توضأ، حتى لو توضأ فإن جنابته لا تخف عن قراءة القرآن، بخلاف خفتها في المكث في المسجد أو العبور منه. ليش؟ لأن الحديث عام ولم يخصص ولم يستثنى منه شيء، لم يستثنى منه شيء، بخلاف استثناء المكث في المسجد وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع الأئمة على تحريم قراءة القرآن للجنب، الإجماع. ويستفاد من هذا الحديث وجوب تعظيم كتاب الله عز وجل، وجوب تعظيم هذا القرآن وتحريم امتهانه، ومن صور امتهانه قراءته عن جنابه. طيب، ويستفاد من هذا الحديث جواز مخالطة الإنسان الناس وهو على جنابه، لأن علي قال: ما لم يكن جنبا، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون في بعض الحالات مع أصحابه على جنابه. وكيف يعلمون ذلك؟ إما أن يخبرهم باعتذاره عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع، لأن المسألة ليست في بيته بل في المسجد، أو في الشارع مثلا أو في مكان آخر، إما باعتذاره عليه الصلاة والسلام بعدم إقرائهم القرآن، أو أن يسأله بعض الناس ويعتذر عليه الصلاة والسلام. من أين أخذنا؟ من قوله: ما لم يكون جنبا، فدل ذلك على جواز مخالطة الإنسان الناس إذا كان على جنابه. ويدل لهذا أيضا قصة أبي هريرة الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يوما، فانخنس أبو هريرة، انخنس وذهب، فافتقده عليه الصلاة والسلام وقال أين ذهبت يا أبو هريرة؟ قال إني ذكرت أني كنت جنبا وكرهت أن أسير معك وأنا على هذه الحال، فذهبت لأغتسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فدل ذلك على جواز بقاء الإنسان على جنابه. لكن ويتفرع على هذا أيضا قبل الاستدراك، يتفرع على هذا عدم وجوب المبادرة للغسل من الجناب، لا يجب المبادرة للغسل من الجناب، ولكنه خلاف الأولى، لأن الأولى المبادرة بالغسل، إذ أنه قد قال عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تقرب ثلاثة ومنهم الجنب. طيب لو أن إنسان كتب شيئا من القرآن كتابة وهو جنب، هل يجوز له ذلك؟ نعم. ننظر الفقهاء تارة يجعلون الكتابة في حكم الكلام، وتارة يجعلونها في حكم الإشارة. كتابة إما أن يكون لها حكم الكلام وإما أن يكون لها حكم الإشارة. فمثلا لو أن الإنسان في الصلاة يصلي وكتب على ورقة شيء وقال هكذا، لم تبطل صلاته، لأن هذه الحكم في حكم الإشارة وليست في حكم الكلام. مثل لو مثلا كان يصلي وعنده من يشوش عليه، فأخرج القلم وكتب ورقة قال اسكت، كتب فيها اسكت قال هكذا وهو يصلي، ما بطلت الصلاة، لأن هذه الكتابة في حكم الإشارة. لكن لو تكلم وقال اسكت بطلت الصلاة، إذا كان عالما بذلك، عالما بأن الكلام يبطل الصلاة. وتارة يكون الكتاب حكم اللفظ، مثلا لو كتب وقفت بيتي، فإن بيته يكون وقفا، أو يكتب عبدي حر، يعتق عبدا يكون حرا، أو يكتب زوجته طالق، إذا كتب له قانون غريب تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق، لأن الكتابة في هذه الحال لها حكم ماذا؟ الكتابة لها حكم الكتابة. فنقول يجوز له أن يكتب إذا كان جنوبا، ولكن الإشكال يبقى فيما لو كان المكتوب فيه إلا القرآن فقط، فحينئذ يحرم عليه من جهة أخرى، ما هو؟ لمس ومس، مس القرآن وهو على جنابه، لأنه سوف يكتب الآن. فإذا كتب القرآن فقط ماذا نقول؟ يحرم عليه حيث القرآن، يحرم عليه ماذا؟ يحرم عليه بس القرآن. طيب ما رأيكم في إنسان على جنابه يقرأ القرآن سرا بعينيه؟ يقول هذا ليس قراءة، قراءة لابد فيها من تلفظ. قد يقول قادم هذا ليس بقراءة لأنه لا يحرك لسانه وينظر مجرد النظر فقط. نعم لا نقول أنا بالنسبة للجواز ما الأجر، الجواز وعدمه الظاهر أنه لا يحرم عليه إذا كان بعينيه، ولكن في الحقيقة قد يكون في النفس من هذا الشيء، لأنه سوف يتهاون، سوف يتهاون، وربما فتح المصحف ووضع حائلا بينه والمصحف وجعل يقلب الأوراق بمنديل، وهذا يصدق عليه أنه يقرأ القرآن، هذا يصدق عليه أنه يقرأ، لأن الإنسان إذا نظر إليه حتى وإن لم يحرك شفتيه جعل الرجل ينظر مليا للسطور والكلمات، ماذا يقال عن هذا الرجل؟ يقرأ، فيصدق عليه أنه يقرأ. فالأولى والأقرب عندي أنه لا يجوز له ذلك، سواء حرك لسانه أم لم يحرك لسانه. ألحق بعض أهل العلم الحائض بالجنب، وقالوا إن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ شيئا من القرآن، لا يجوز لها أن تقرأ شيئا من القرآن لأن حدثها أكبر. نعم. وقاسوا هذه المسألة على الجنوب، قاسوا الحائض على من كانت عليه جنابة. أول جنابة سبق تعريفه لما سبق سبحان الله أنها تقع إما بالإنزال أو بالجماع ولو لم ينزل، ألحق الجنوب بالحائض وقاس. وعند التأمل نجد أن هذا القياس ضعيف. لماذا؟ لأن الجنوب جاء فيه هذا الوصف بفعله، اللهم إلا أن يكون محترما، وهو لو اغتسل لارتفع حدثه أم لم يرتفع؟ ارتفع، بخلاف الحائض فإنها حاضت غير مختار. لذلك ثانيا الفرق الثاني ما عاد اختيارها أنها لو اغتسلت هل ارتفع حدثها؟ لا. هل الحائض إذا اغتسلت يرتفع حدثها؟ لا. إذن نقول القياس ضعيف، وجمهور العلماء على أن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، وهو المشهور من المذهب أيضا، فأكثر أهل العلم أنه لا يجوز، وتوسط وقال بعض أهل العلم بل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. الذين قالوا أنه لا يجوز وسأتينا إن شاء الله في باب الحيض استدلوا بحديث أبي نعم بعض أهل السنن أظن أبو داود حديث ابن عمر أن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن، وهذا ضعفه المحدثون لأن فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف من رواية الحجازي. فيرى بعض أهل العلم أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن للحاجة، إذا كانت مدرسة أو تلميذة تخشى أن تنسى القرآن، أو احتاجت إلى أن تقرأ الأوراد الشرعية كآيات الكرسي قبل النوم وسورة الكافرون والمعوذات، فيجوز لها أن تقرأ للحاجة. والأولى في الحقيقة الترك، الأولى أن تستغني عن ذلك ببعض الأذكار، تنزيها لكتاب الله عز وجل. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى في درس أمس إلى أدب من الآداب الإسلامية متعلقة بالطهارة ومعاشرة الإنسان لأهله، ما هو؟ فليتوضأ بينهما وضوء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. طيب قوله إذا أتى أحدكم أهله، ما المراد؟ المراد إذا جامع أحدكم زوجته. إذن هل أتى باللفظ الصريح أم بالكناية؟ أتى بالكناية. السبب؟ أتى بالكناية من شيء يستحي منه ولا تصريح به. صحيح؟ نعم. وهل لهذا نظير في كتاب الله؟ نعم، وقلنا هذا من وهو من أسلوب الكتاب والسنة، فقد عبر عن الجماع باللمس والمس وكذلك المباشرة. ومن قوله ففي المس منها قوله تعالى وإذا طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة، وفي اللمس قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي المباشرة قوله تعالى أو وباشرهن فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. نعم. وهنا قال إذا أدى أحدكم أهله، ما المراد بالأهل؟ الزوجة. يعني يصدق على الزوجة أنها أهل؟ نعم. صحيح؟ نعم. هل لهذا أيضا دليل آخر من كتاب الله؟ نعم. إنما يريد الله أن يطهركم أهل البيت. إنما يريد الله أن يطهركم أهل البيت وطهيركم طهيرا. والسياق في من في نساء النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ طيب إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، المراد بالعودة هنا إلى الجماعة، فليتوضأ بينهما وضوءا. هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ نعم على سبيل الوجوب، الأمر هنا على سبيل الوجوب. في ظاهره. نعم في ظاهره. هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوجوب إلى الاستحباب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على أزواجه بغسل واحد. إيه إذا الوجه استدلال. أنا. في حديث ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطوف على النساء بمسلم. طيب فدل هذا على اي شيء؟ ولكن الحديث هذا بغسل واحد لا ما نقل فيه انه كان يتوضا، فدل هذا على ان الغسل الوضوء بين الجماعين مستحب صحيح، لان صرف الامر يعني الوجوب الى الاستحباب يحتاج الى اي شيء؟ يحتاج الى دليل. اذا قلنا بان الاصل في الامر الوجوب كما قال الجمهور قد مضى علينا، فهمتم؟ ولذلك قال الناظم والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الكره أو الندب علو. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان محقق كان يغسل فرجه. هذا لا بد منه صحيح؟ لأنه إذا قال فليتوضأ بينهما وضوءا هل يكون قد أمر بغسل الفرج؟ ها؟ يعني قد يعترض معترض ويقول أين الدليل؟ تلزمون إنسانا بما لم يلزمه الله به؟ نقول أقول أن هذا من باب أولى، إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحد بأن يتوضأ فغسل الفرج هنا من باب أولى، الفرج من باب أولى. نعم. الوضوء هنا فليتوضأ بينهما وضوءا هل هو محمول على المعنى اللغوي أم المعنى الاصطلاحي؟ يعني هل هو مجرد ترغف على أي وجه أم هو وضوء كأنه وضوء للصلاة؟ الوضوء شرعي، الوضوء المحمول على المعنى الاصطلاحي صحيح. الوضوء للصلاة. نعم جاء في لفظ أيضا وضوءه للصلاة. ما هو السبب الذي من أجله شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء بين الجماعين؟ اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء بين الجماعين لأنه في منشط للعودة. في لأنه أنشط للعود، هكذا قال أنشط للعود. ما المراد أنشط للعود؟ قلنا أن في الجماعة الأول يسمح للبدن يرتخي البدن. نعم. والوضوء ينشط البدن وبذلك يكون أنشط للعود الوضوء. نعم يتقوى به على الجبال. فيتقوى به على المرة الثانية إذا أراد. ذكرت عائشة رضي الله عنها في حديث اختلف في صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، فماذا نقول في هذه المسألة؟ نعم الترمذي على رحمه الله على ان على صحه الحديث تقدير صحه الحديث قال على تقدير قال على تقدير صحه هذا الحديث لا يمس ماء لا يمس ماء الغسل ولا الوضوء ولا الوضوء ليس الوضوء على لماذا زاد الترمذي اشياء استدل بها لما جاء في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يتوضا قلنا لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يا عمر أيضا. نعم لا يأكل الجنب أنه لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. ماذا قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ينام أحد. رسول الله ينام أحدنا وهو جنب. ماذا قال؟ قال نعم إذا توضأ. نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة. نعم. فدل هذا على ماذا؟ على تحتم على تحتم الوضوء الجنب قبل النوم. وهناك ما يؤيد أيضا حديث عمر بن ياسر عمر بن ياسر أن قال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يأكل ويشرب وهو جنوب إلا بعد الوضوء واشترط الوضوء. نعم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنوب أن ينام أو يأكل أو يشرب بعد الوضوء بعد أن يتوضأ. صحيح. إذا نظر الإنسان إلى هذين الدليلين اللذين الآن ذكرناهما، ماذا نقول في حكم الوضوء خاصة في قوله عليه الصلاة والسلام لعمر نعم إذا توضأ الله للصلاة؟ لاحظ أن الوضوء بعد جاء قبل النوم واجب، ظاهره ماذا؟ وجوب، ظاهره وجوب. وبهذا قول قال من؟ ظاهر الظاهرية، لكن جمهور العلماء كما سبق على استحبابه. فلماذا جعل أهل العلم الوضوء من الجنابة مستحب، نعم في الجنابة مستحبا للنوم، ولم يأخذوا أو أنهم لم يحكموا بالوجوب؟ جمع بين الأدلة، جمعا بين الأحاديث، لأن هذا الحديث قلنا أنه صحيح، لأنه صحيح أين صحح البيهقي قلنا زاد الأربعة عند أهل السنن، هذا الحديث عند أهل السنن صححه البيهقي والألباني كذلك. فنقول إذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء ثم فعل ما يخالفه، انتبهوا الكلام هذا جيدا لينال فائدة وصولية، ولو أريدكم أن يعني تلاحظوا هذه المسألة. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم فعل خلافه، فعل خلاف ما أمر به، إذا فعل خلاف ما أمر به، أهل العلم طريقتهم في الغالب أو أغلبهم يقولون إذا فعل ما خالف أو إذا خالف فعله أمره دل على أن الأمر للاستحباب. حيث قلنا الآن فيما نظم الناظر، والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الكره أو الندب علم، ومن ذلك هذا، لأن فيها يعني أدلة للاستحباب، ومن ذلك إذا خالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام قوله. لكن بعض العلماء يسلك مسلك ماذا؟ مسلك الخصوصي، يقولون لا، هو أمر بهذا الشيء وفعل خلافه وهذا خاص به، وهذا في الحقيقة قوي أم ضعيف؟ ضعيف، لأنه خلاف الأصل، إذ أن الأصل التأسي، قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن أهل العلم أيضا من يقدم القول على الفعل، وأظن قد مرت علينا أخيرا هذه المسألة التي قال بها بعض أهل العلم تقديم الفعل على القول، وأظنها مرت علينا في درس من دروس التفسير. القول نعم، تقديم القول على الفعل، وهذا هو دروس التفسير أم السيرة؟ سيم شعبان، سيم شعبان، أمر بشيء وفعل شيء. قلنا أن القول يتعدى. أي؟ الفعل لا يتعدى. ماذا قلنا؟ استنبطنا وقلنا أن الفعل، أن القول مقدم على الفعل، لأن القول يتعدى لغيره بخلاف الفعل، فإنه قد يكون مقصورا عليه. لكن هذه إن شاء الله يأتي مزيد البسط فيها في محلها. طيب، إذا الحكم الوضوء على الصحيح، وأظن قد نقل بعض أهل العلم الاستحباب على ذلك، من هو؟ الإمام أحمد رحمه الله قال يستحب الوضوء ولكن يكره إذا ترك المسألة. إذا قال ألم نقرر أن ترك الاستحباب لا يلزم منه الوقوع في الكراهة؟ نقول نعم، هذا ليس على إطلاق، فإذا قال قائل ما الضابط في ذلك؟ فهم المسألة هذه، يعني ما الضابط فيما لو ترك الإنسان المستحب أن يقع في الكراهة؟ نقول الضابط فيه أن هذا المستحب يكون مؤكدا، وقد قرر هذا عند الأصوليين أن المستحبات تتفاوت كما تتفاوت إيش؟ أجيب جماعة كما تتفاوت الواجبات. فمثلا إذا قلنا بأنه مستحب أو صلاة الفجر سنة الفجر، سنة الفجر مستحبة أم واجبة؟ أجيب جماعة مستحبة. مستحبة، هل هي مستحبة مثل استحباب راتبة الظهر؟ ما الدليل؟ قوله وفعله، قوله أنها أحب إليه من الدنيا وما فيها، وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم والمحافظة عليها لا في حضر ولا في سفر. ثم أيضا خلاف أهل العلم، منهم من يراها أنها واجبة أصلا. فهمتم؟ إذا لا يلزم، إيش قلنا؟ لا يلزم من ترك المستحب أن يقع في الكراهة، وليس هذا على الإطلاق. قد يقع الإنسان في الكراهة إذا ترك المستحب مثل هذا، لا سيما إذا عرفنا أن الإنسان الجنب كما صح عنه صلى الله عليه وسلم لا تقربه ملائكة، لا تقربه الملائكة. والإنسان إذا نام تفارق روحه جسده، الله يده أوفى الأنفس حين موته. متى حين نومه؟ يعني فأما التي قضى عليها الموت، نعم، الله يمسك، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى لعله يموت وهو جنب، وهذا ليس بجيد. إذا ماذا يصنع؟ يتوضأ وضوءه. وقد ثبت عنه أنه تيمم أيضا، اقتصر على التيمم عليه الصلاة والسلام، يتوضأ وضوءه للصلاة وينام، بعد ذلك يغتسل. طيب ما أكمل الفوائد؟ أكمل الفوائد؟ قلنا جواز النوم على جنابه، ما خبيت شو؟ قلنا ها؟ لم نأخذ من الفوائد، أخذنا شرح. كيف؟ قول أهل العلم. قول عائشة؟ نعم. طيب قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب. سبق لنا أن كان إذا كان فعلها، إذا كان خبرها كان مضارعا، دلت على الأغلب لا على الدوام، دلت على الأغلب لا على الدوام. قال الناظم وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب، وهو جنوب هذه جملة حالية من غير أن يمس ماء، ظاهر النص العموم أنه لا يمس ماء لا للوضوء ولا للاستحباب ولا للاغتسال. ولذلك يرى بعض أهل العلم جواز النوم على جنابه بدون أن يمس الماء مطلقا، لا للوضوء ولا للاغتسال، وأخذ بظهر النص. لكن هذا الظهر كما قلنا قيده بعضهم بأنه لا يمس ماء بأي شيء، نعم من غسل، وليس من الماء مطلقا. ويبعد أن النبي لأن ظهر الحديث يا جماعة بعض الأحيان يسلك بعض أهل العلم هذا المسلك، يأخذون بظاهر النص ويتقيدون بالظاهر دون البحث عن ما هو ربما متبادر أو احتمال أولوي أو احتمال لازم، في احتمال أولوي احتمال لازم، هذه كله لا يرعيها بعض الفقهاء مثل أهل الظاهر. مثلا أهل الظاهر من أصحاب الإمام ابن حزم يأخذون دائما بظاهر النص، فهم يجمدون على ظاهر النصوص وظاهر الأدلة. وهنا نقول من غير أن يمس ماء استفيض واتفق على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الناس، وأحرص الناس على النظافة والنزاهة، فهل يعقل أنه عليه الصلاة والسلام ينام بعد وقت أهله بدون أن يغسل فرجه؟ أجيبوا جماعة، يعقل هذا؟ لا يعقل، لأن ظاهر المصونة من غير أن يمس ماء حتى ولو لغسل فرجه، مع أن هذا خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تقييد الإمام الترمذي قال على صحة أو على تقدير صحته له وجه، له وجه. يستفاد من هذه الزيادة عدم وجوب الغسل بعد الوقت قبل النوم، يعني عدم المبادرة، هذا المراد، عدم وجوب المبادرة إلى الغسل بعد الوقت. من أين يؤخذ؟ من قول عائشة رضي الله عنها كان ينام ويجنب. ويستفاد من هذا الحديث سماحة الشريعة ويسرها، لأن الإنسان إذا اغتسل بعد الجماع وش يكسب جسده؟ يكسب نشاطا وحيوية، وهو الآن قد يكون قد جمع أهله في ساعة متأخرة من الليل، ويحتاج لأن ينام حتى لا يفوت على نفسه لا التهجد ولا الفجر مثلا. وهو لو أنه اغتسل الآن لربما نشط جسده وذهب عنه النوم، فسوف يسهر ويتعب وربما ضيع الصلاة، وهذا يدل على سماحة الشريعة بالغسل. إذن لا يجب المبادرة للغسل من الجنابة بعد الوقت، لا يجب ذلك. طيب ليلا أو نهارا، أم هذا مقصر على الليل؟ والله مر علينا أخيرا يا شباب أنه حتى في ليل النهار، لأن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا، فدل ذلك على أنه قد يكون على جنابة ويعلم حاله من قبل الصحابة باعتذاره أو امتناعه صلى الله عليه وسلم عن إقرائهم القرآن. وأبو هريرة أيضا لما الخنس وقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وافتقده وسأله قال إني كنت جنوب، فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا يجلس، فدل ذلك على أنه لو بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو على جنابة فإنه لا يضره ذلك، ويجوز مخالطة الناس على جنابة. والعامة ما أدري تعرفون هذا، العامة إذا كان أحدهم على جنابة قل إني منجوس، صحيح أمور، فيجعلون الجنابة كالنجاسة، وهذا خطأ، هذا خطأ. النجاسة شيء والجنابة شيء، الجنابة وصف الإنسان وهو الحدث الأكبر يتجنب به العبادة ومواطنها، ولا يحرم عليه أن يمس الطاهرات. ولذلك قد يؤخذ من هنا أيضا أنه إذا كان ينام وهو جنب أن المجامع أو الجنب لا تؤثر جنابته ولا تنتقل إلى الأشياء التي تحيط به. شوف هذا، ماذا قلنا؟ أن الإنسان جنب لا تنتقل جنابته إلى ما حوله من أي شيء، جيبوا جماعة، من الطاهرات كالثياب والفراش وكذلك الطعام والشراب، فإن هذا أيضا لا يتأثر بشيء. ثم إن هذا الحدث معنوي وحسي حقيقة، معنوي بخلاف النجاسة فإنها حسية. احنا قلنا هذا يعني ردا على العوام ليس ردا على ما قد قال بعض أهل العلم. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي عدم الاستحياء في ذكر هذه الأمور المهمة، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنب، لأنه ربما يقول قال كيف تخبر بأنه جنب، يعني هذا أنه كان كأنها تصرح بأنه كان يجامعها والتصريح بالجماع منهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وشبه من يفعل ذلك بشيطان تغشى شيطانة على قارعة الطريق. نقول يستثنى من ذلك ما إذا كان المقام مقام تعليم، مقام تعليم. ويستفاد من هذا الحديث بيان نعم حرص عائشة رضي الله عنها على تبليغ العلم، حرصها على تبليغ العلم. من أين يؤخذ؟ من ذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنها لم تنقل لنا هذا الحديث، هل كان لنا أن نعلم هذا الحكم؟ فرضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أظن أن بعض السلف قال إن إن إنها إن ربع الشريعة أخذ من عندها. إذن الصحيح أنه ينام لكن بعد الوضوء ويقتصر على ذلك. فهل إذا توضأ، يعني الآن هذه فيها مسألة واستفسار، هل إذا توضأ بعد الجنابة دون أن يغتسل جاز له أن يقرأ الأوراد القرآنية قبل أن ينام، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته ذلك؟ فإنه شرع لأمته أن يقرأوا الآيتين من سورة البقرة والمعوذة والكافرون، سورة الكافرون، نعم، والملك، السجدة فيها خلاف، لكن الملك حديثه أصح. فهل نقول بجواز عدم ترك هذه الأوراد قبل النوم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الذكر وأحرص الناس على ذكر ربه، وهو الآن قد جامع وهو الآن قد جامع وسينام. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه يذكر ربه تبارك وتعالى. إشكال نقول أن يجب الوضوء تخف الجنابة، يعني جاز له أن يعني كتيمم، يعني إذا كان الجنابة لم يجد الماء يعني يقصر له هذا التيمم فتقصر عنه تنقصر الجنابة. قل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي هذه الأوراق قبل الجنابة إذا أوى إلى فراشه وليس قبل النوم، ولكن الأصل أن تكون آخر ما يفعل الإنسان. وما الذي أدراك؟ ربما يكون قد جامع عليه الصلاة والسلام قبل أن ينام. وأكثر حالي عليه الصلاة والسلام أنه إذا استيقظ للتهجد والصلاة. نقول الجواب على هذا الاحتمال، وكان ربما يكون احتمال قوي وحقيقة، لا يجوز قراءة شيء من القرآن حتى ولو توضأ الإنسان من جنابه، لأنه لا دليل على تخصيص النهي، بحيث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن والإنسان جنب، ولم يخصص هذا النهي بمخصص، مثل تخصيص النهي عن المكث في المسجد حال الجنابة إلا بالوضوء، ولا يقاس هذا على هذا. والأصل أن العام معمول به، ما لم اختصاص يخصص. هذا الجواب الأول. فإذا قال إذن هو ينام بدون ذكر، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصر الوضوء من الجنابة دون أن يغتسل فإنه يذكر ربه بأوراد أخرى، يذكر الله جل وعلا بأوراد أخرى مثل الأدعية، والإنسان لا يحرم عليه أن يدعو باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم قني عذابك وما تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك وما تبعث عبادك، إلى غير ذلك مما صح عنه عليه الصلاة والسلام من الأدعية التي يأتي بها في نومه. فهمتم؟ وهذه تكون مستثناة. طيب، إذن إذا نام يعني إذا أراد أن ينام بعد أن توضأ من الجنابة يقرأ القرآن أم لا؟ لا يقرأ شيئا من القرآن، لا يقرأ شيئا من القرآن. ولا تقاس المسألة أيضا على الحائض إذا قلنا بأنه يجوز لها ماذا؟ أن تقرأ القرآن للحاجة، لأن الحائض لم يصح في تحريم القراءة عليها نص، وقد بينا الفرق في القياس بينها وبين الجنب. ما هو الفرق؟ أن الجنب اختار الحدث الأكبر بنفسه، ثانيا أنه يرتفع إذا رفع، بخلاف الحائض أنها حاضر بغير اختيار نفسها، قال عليه الصلاة والسلام فأنه شيء قد كتبه على بنات آدم. كذلك لو أنها اغتسلت الحائض هل ينفعها الغسل؟ لا ينفعها الغسل. هذا هو الفرق بين الجنب والحائض، فلا تقاس المسألة على أي شيء على الحائض، على الحائض يكفي هذا. نعم. نقص من الحديث اللي قبل حديث أبي سعيد الخدري، يعني إذا أتى أحدكم أجمع ثم أراد أن يعود فليتوضع من أجل الحديث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رافع، قالوا يعني أن تجعله غصبه، قال أنه هو أسفل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع أهله يعني يتوضع على نسائه مع كل واحدة يغتسل. نعم، هذا الذي جعلنا نحكم على أن الوضوء مستحب وليس واجبا، لكن الأكمل هذا فيما لو انتقل من زوجة إلى أخرى، إذا انتقل من زوجة إلى أخرى. ويرى بعض العلماء أن هذا حتى ولو كان مع زوجة واحدة فإنه يغتسل أول، يغتسل أول، لكن الوضوء يكفي، الوضوء يكفي. نعم. لا يقرأ شيء لا بعينيه ولا بلسانه ولا يجري ذلك على قلبه، ويتجنب قراءة القرآن. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع الأئمة على تحريم قراءة القرآن على الجنابة، الإجماع منعقد فيه. شيخ الإسلام إذا نقل الإجماع نهي كبير حسب كذا، حتى بالعينين كما مضى، لأن الذي يقرأ بعينيه ولا يحرك شفتيه وينظر مجرد النظر إلى المصحف إذا رؤي ماذا يقال عنه؟ فلان يقرأ. إذا لا يقرأ لا بعينيه ولا بلسانه أيضا، تنبهوا، لأن هذا فيه امتهان لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا بد من أن ينزه عن ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم أحب أو أشد الناس حبا لكتاب الله، فهو الذي نزل عليه القرآن، وهو الذي كان خلقه القرآن، وكانت أعماله وفق القرآن. ومع ذلك ذكر علي رضي الله عنه وغيره أنه كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنوبا، وفي لفظ أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يدع القرآن، أو في معنى لفظ أنه كان لا يفارق القرآن ولا يدعه في تلاوته، يعني في مشيه أو مراجعته، إلا إذا كان على جنابه. فلا يقرأ شيئا، لا يقرأ شيئا من ذلك. وسبق لنا أنه صحيح، أنه صحيح. فكيف نجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حينما سأله وقال يا رسول الله ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. نعم، تقول هنا الماء، قصد الماء غسل وليس ماء الوضوء. إذا اعترض عليك معترض وقال كيف تقيد أو من أين لك هذا القيد مع أن الحديث جاء مطلقا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أطهر الناس ويستحيل أن ينام ولا يغسل فرجه. ألا يكون قائل إنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك من أجل بيان مشروعية النوم أو جواز النوم من غير أن يمس ماء مطلقا؟ نعم. قل لأنه أمر في حديث آخر أمر عمر أن يتوضأ قبل أن ينام إذا كان جنبا. طيب لو تعارض القول والفعل فما الذي يقدم حينئذ ولماذا؟ تعارض القول والفعل يقدم القول يعني القول متعارض. نعم والفعل قد يقتصر. طيب ألا نقول الخصوصية لأنه أطهر الخلق صلى الله عليه وسلم ولأن قلبه لا ينام وعيناه تنامان؟ الأصل كان النبي صلى الله عليه وسلم التأسف. طيب ما هو السبب الذي يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينام وهو على جنابه؟ يعني ينام ويتوضأ ويقصر على ذلك دون الاغتسال، ما هو السبب؟ نقول رفع المشقة حتى يبين للناس أنه يجوز النوم على جنابه إذا قرب الإنسان، وذلك لبيان عدم مبادرة غسل الوجوب. عدم وجوب مبادرة غسل الوجوب. نعم، لرفع المشقة للأمة. ففي الأمر سعة. إذا قال قائل إن هذا الوضوء الذي يتوضأ لا يحل له العبادة، فلماذا؟ نعم، هذا الوضوء الذي يتوضأ لا يحل له العبادة، ولكن كما رأينا في المسجد فإنه يخفف الجنابة. يخفف. نعم. إذن هذا تخفيف للجنابة. لو أنه نام على هذه الحال بعد الوضوء من الجنابة كيف يذكر الله تعالى بأذكار النوم مع أن أذكار النوم فيها قراءة القرآن؟ هل يبيح له هذا هو قراءة القرآن حسنا؟ لا يقرأ شيء من القرآن، لا يقرأ شيء من القرآن. ألا نخصص نقول هذه حالة مستثناة؟ لماذا؟ لا، هل في دليل يعني على عدم جواز قراءة القرآن وهو جنوب؟ حديث شو؟ حديث علي. ماذا قال؟ ما لم يكن جنوبا. صحيح؟ بل وصرح أيضا عليه الصلاة والسلام لماذا؟ ما سمعنا؟ صرح. صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم قراءة القرآن على الجنوب. وهو جنوب. وكذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله إجماع الأمة على تحريم قراءة القرآن على الجنوب. على جنب. نعم. إذا لا تخصيص. وحينئذ نقول إذا توضأ من جنابه وأراد أن يذكر الله تعالى بأذكار النوم يأتي بالأدعية المكثورة وهي كثيرة لله الحمد. ثم قارن بين الجنب والحق. قارن بين الجنب والحق. قارن بين الجنب والحق. إيه إذا قلنا بأن الحائض تقرأ القرآن إذا كانت حائضا للضرورة والحاجة كما هو الراجح، وهو قول وسط بين قولين بين الجواز المطلقة وبين المنع المطلقة، لأن مذهب الخلاف تعرفون عادل صح الحديث وضع فيه بلغ العلماء حديث ابن عمر. فهل نقول إن الحائض مثل الجنب، إن الحائض مثل الجنب في هذا المقام نقول له يجوز له أن يقرأ القرآن للحاجة كما أن الحائضة تقرأ القرآن للحاجة كما يسمع الفارق؟ ما الفارق؟ فارق أن الجنب متصل الجنب ترفع الجنب بخلاف؟ بخلاف الحائضة فإن لا ترفع. وش آخر؟ في فارق ثاني والقاسم لأن الجنب هذا في اختياره والحائط ليس بفعلها. ليس بفعلها. طيب الحديث دليل على أنه إذا نام وقد خفف الوضوء من الجنابة. سبقت مسألة الكلام على الأكل والشرب. إذا كان جنبا لا يأكل ويشرب حتى يتوضأ ولا ينام حتى يتوضأ. هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام. حديث عمار بن ياسر. حديث عمار بن ياسر. وقال رخص النبي عليه الصلاة والسلام للجنب أن يأكل ويشرب وينام إذا توضأ الله للصلاة. هل الجنابة وصف ينتقل إلى ما يحيط بالجنب فيؤثر فيه طهرا أو عدم؟ هل ينتقل هذا الجناب؟ هل هو وصف أو هل هي وصف يؤثر بما حول الجنب إذا مس الشيء أو خالط أو ابتزج بريقه مثلا، مثل لو كان عنده حبة حلوى وضع في فم امرأته أو ولده؟ لما نرد به مو على العامة، قلنا أنها لا، أن نجاسة الجنوب لا تنتقي إلى الطاهرات من حولها، كذلك لأن النجاسة هي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. نجاسة؟ بل ليست نجاسة حسية. أحب حل مصمت. أنتم هذه مشكلة، يعني تقرر حتى عند بعض الناس أن الجنوب نجس. هل الجنوب نجس؟ لا. ليس نجس. والجنابة ليست نجاسة، لا حسية ولا معنوية. أما حسية هذا ظاهر، لأن الإنسان أصلا سواء كان مؤمنا أو كافرا فإنه طاهر حسا. وأما النجاسة المعنوية فإنه مؤمن، إن المؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قد قال عليه الصلاة والسلام في الماء الراكد الذي اغتسل فيه الإنسان الجنوب، قال إن الماء لا يجنب، مع أنه السائل المستعمل في رفع هذا الوصف. نعم، فما ظنكم بماذا؟ بما غير لا بغير ذلك، بغير ذلك مما يخالطه هذا الجنوب كان فراش ولا أكل أو شرب أو سوء، يعني بقية الطعام وشرب، ما في نجاسة. لكن هذا عند العامة يرون أنها نجاسة كبرى، ما في. حتى أنك بعض الناس هذا تعرفون، إذا كان تاركا الصلاة ويقال له يعني تعالى صل، والله ما زال منجوس، صحيح؟ ها؟ ايه، هل ما يقول انه نجس وهو اصابته نجاسه؟ لانه الحكم على الشيء بالنجاسه مو سهل، لان النجاسه تعرفون اما حكميه واما عينيه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشه رضي الله عنها قالت: قلنا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اغتسل من الجنابه يبدا فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضا، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائل جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه. واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسح بها التراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: جعل ينفض الماء بيده. هذا الحديث الذي أتى به المؤلف عليه رحمة الله مع هذه الزيادات لبيان كيفية الغسل، فبعد أن بين أسباب الغسل وما يجب له الغسل بين الكيفية. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. قولها كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، هذا من باب التعبير عن إرادة الفعل بالفعل، من باب التعبير عن إرادة الفعل بالفعل، فهو من المجاز المرسل، لأنه تعبير بالمسبب عن السبب، والمسبب ما هو؟ الفعل، والسبب الإرادة. وهذا أظن مر علينا فيما سبق، أنه قد يعبر بالإرادة عن فعل الشيء بالفعل ذاته، مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت. فقولها إذا اغتسل من الجنابة يعني إذا أراد أن يغتسل يبدأ فيغسل يديه. يغسل يديه اليد إذا أطلقت أريد بها اليد إلى يعني الكفين، اليد المفصل مفصلها نعم مفصلها الكوع إذا أطلقت، إلا إذا دل الدليل على تقييد ذلك. وعليه يقول قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب اليد إلى أي الكف. هل تسمى إذا قلت كف خلاص هذا فهمتم؟ لكن إذا جاءت مقيدة مثل قوله تعالى فاغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هنا وقع التقييد. والغاية يقول يبدأ فيغسل يديه، يغسل يديه لأنهما آلة غرف الماء فيبدأ بهما كما أنه يبدأ بهما في الوضوء، لأن اليدين قد يكون فيهما شيء إما من النجاسة أو الأذى أو شيء من الوسخ فنبدأ بهما، فليس من الحكمة أن يبدأ مباشرة بالوضوء دون أن يغسل آلة الغرف، لأن اليدين هنا في مقام ماذا؟ آلة الغرف. يقول ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، يفرغ يغتسل من الجنابة. عرفنا الجنابة ما هي؟ الجنابة من المجانبة وهي مباحة وسميت لذلك لأن الإنسان يجتنب بها العبادة ومحلها، سميت بذلك أن الإنسان يجتنب بها العبادة ومحلها. وتقع الجنابة شرعا بأحد أمرين، إما بالإنزال بشهوة أو بالجماع، أقول بالجماع وما دون الجماع على ما رجحنا يا شباب. إذا قلنا بالجماع فقط قلنا بأن الجنابة لا تثبت إلا بالإيلاج، إيلاج الذكر في مسلك الفرج، لكن سبق لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه أن الحيض انتقل فرجاء إذا انتقل ختانان فقد وجب الغسل. وإن المتأمل لهذا الحديث كما مضى يرى أنه لا يشترط الإيلاج على القول الصحيح، وقد قال بذلك بعض أهل العلم، لأن الختان من الرجل في مقدمة الذكر أم في مؤخرته؟ لا في وسط ولا في أصل. وكذلك ختان المرأة إذا شرع لها الختان لا تختن في عمق الرحم بل تختن في خارجها، فهمتم؟ إذن بمجرد الملاقات ماذا نقول؟ يجب الغسل، يجب الغسل. بل إننا نقول إذا التقى الختانان حتى لا حتى ولو كانت الملاقات لا على سبيل التلذذ، مثل لو لم يقع للرجل انتشار فوقع مجرد افتكاكا فقط فإنه يذهب ليغتسل أخذا بظاهر الحديث. نعم، لأنه قال إذا التقى الختانان ولم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام بما إذا كان ذلك، وإن كان الأصل أنه لا ملاقات إلا بشهوة، لكن قد يحدث يعني عدم شهوة لضعف أو يعني أن لا يسبق الجماع دواعيه وما أشبه ذلك. ثم قال ثم إذا هذه الجنابة تحدث بحث أمرين، إما بالإنزال بشهوة أو بالتقاء الختانين فما فوق، فما زاد عن ذلك. قال ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، يفرغ بيمينه يعني يفرغ الماء فيصب بيمينه على شماله فيغسل فرجه، او يعني اما لكل افراغ باليمين يضرب غرفه ثم يصب على فرجه فيغسل فرجه بشماله، او ان يكون الافراغ باصغاء الاناء ان ياخذ الاناء كالإداوة أو شيء، نعم، يصب بها صب، فإما أن يكون باليد مباشرة وإما أن يكون بإيش؟ بالآلة. ومثل وفي أيامنا هذه ماذا يستعمل؟ رشاش الماء فيغسل فرجه. الفرج قال أهل اللغة هو الشق والصدع والفتحة بين شيئين.